تغير وقتنا وحنا تغيرنا مع الأيام تجاوزنا زمان أول ورتبنا مشاعرنا كفاية يا وجع ما ضاع من عمري على الأوهام ندمنا والندم ليته عوضنا خسايرنا تغير وقتنا وحنا تغيرنا مع الأيام تجاوزنا زمان أول ورتبنا مشاعرنا لأني ما وثقت بناس إلا وطاحوا من عيني أغلط نفسي بالضحكة ودوم أخفي دموع العين وأغني رغم حزني لأني خايف إيش ما توفيني من الآخر ثقة ما في كذا وطعم الحقيقة الشين لأني ما وثقت بناس إلا وطاحوا من عيني هغلط نفسي بالضحكة ودوم أخفي دموع العين وغني رغم حزني لأني خايف إيش ما توفيني وواسي قلبي وأقول له كل الناس كذابين وعاتب حظي العاثر عسى يفهم ويرضيني دعيت الله يغنيني عن العالم وقلت آمين وأنا من